السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فدرسنا اليوم في العقيدة وفي كتاب الإيمان الكبير لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وكنا نتكلم عن مسائل مما تعرض له شيخ الإسلام رحمه الله في الردود على بعض الفرق الذين يقولون إن الإيمان هو التصديق، والتصديق لا يكون إلا بالقلب، والأعمال لا تعتبر من مسمى الإيمان. يقول: الأفعال تسمى تصديقا، كما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: العينان تزنيان وزناهما النظر، والأذن تزني وزناها السمع، واليد تزني وزناها البطش، والرجل تزني وزناها المشي، والقلب يتمنى ذلك ويشتهي، والفرج يصدق ذلك أو يكذبه. فالفرج يصدق زنا العين أو زنا الأذن أو زنا اليد أو زنا الرجل. هذه وسائل ومثيرات وغرائز تهيج الإنسان، فالإنسان إذا نظر وأعجب بما نظر دعاه ذلك إلى أن يمشي ويذهب إلى هذا المنظور، وإذا سمع صوتا استرقه ومشى إليه وامتدت يده إليه وبطشه. والذي يحقق ذلك ويصدقه هو الفعل بالفرج، فسمى الفعل وهو الجماع تصديق، الفرج يصدق، فالأفعال تصدق ما في القلب. فإطلاق التصديق ليس خاصا بعمل القلب، وإنما يشمل الأشياء الظاهرة التي تقع بالجوارح. وقال الحسن البصري: ليس الإيمان بالتحلي ولا بالتمني، ولكن ما وقر في القلوب وصدقته الأعمال. وهذا مشهور عن الحسن، فقوله ليس الإيمان بالتحلي أي بالتزين به ويدعي الإنسان أنه مؤمن، ولا بالتمني أن يتمنى الإنسان أن يكون مثل أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وبقية الصحابة. لا، الإيمان ما وقر في القلوب وصدقته الأعمال، يعني ما استقر في قلبك وثبت وصدقته الأعمال وعيدته وشهدت له. فأطلق التصديق على فعل الأعمال، وهذا عمل جوارح، فالإيمان فعمل الجوارح من الإيمان. قال: هذا مشهور عن الحسن رحمه الله، يروى عنه من غير وجه، كما رواه عباس الدوري قال: حدثنا حجاج حدثنا أبو عبيدة الناجي عن الحسن قال: ليس الإيمان بالتحلي ولا بالتمني، ولكن ما وقر في القلب وصدقته الأعمال. من قال حسنا وعمل غير صالح رد الله عليه قوله. ومن قال حسنا وعمل صالحا رفعه العمل، ذلك بأن الله يقول: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. ورواه ابن بطة من الوجهين. فقول الحسن ليس الإيمان بالتحلي ولا بالتمني. يأتينا إنسان مثلا ويقول: أنا أشد الناس إيمانا، إيمانك أبي بكر، لكن لا أريد أن أصلي. ما يحتاج صلاة، لأن الصلاة ليست من الإيمان. أو يقول: أنا كعمر في الإيمان، لكن لا أريد أن أخرج الزكاة. ما يحتاج أخرج الزكاة، الإيمان بالقلب ويكفي هذا. هل يقال كلامك صح أو يقال خطأ؟ يقال كلامك خطأ وغير صحيح. يقول: الإيمان ليس الإيمان بالتحلي ولا بالتمني، ولكن ما وقر في القلب وصدقته الأعمال. فالأعمال تصدق هذا، فهي جزء من الإيمان، والإيمان قول وعمل واعتقاد، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. لا بد من اشتراك الثلاثة: القلب واللسان والجوارح، كلها تشترك فيه. لا بد من اشتراكها، بدون اشتراكها لا يعتبر إيمان. فلا بد من أن يستقر في القلب وتصدقه الأعمال ويتلفظ به اللسان. يقول: من قال حسنا وعمل غير صالح رد الله عليه قوله. يعني لو أن إنسان يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 1,000,000 مرة في اليوم، لكن لا يصلي، لا يصوم، لا يزكي، هل قوله لا إله إلا الله صحيح؟ لا، ما هو صحيح، لأن القلب الذي قال هذه الكلمات هو كالببغاء عندما تسمع صوت يردد كلام لا يفهمه ولا يعتقده، كالمنافقين الذين يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم. وقال الله تعالى عنهم: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. هم قالوا: أشهد أن محمدا رسول الله صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، لكن الله تعالى يقول يكذبون، ما شهدوا أنك رسول الله. الذي يقوله هو الله، يقول: هؤلاء المنافقون الذين قالوا لك نشهد أنك رسول الله يكذبون، ما شهدوا، لأن قلوبهم ليس فيها شيء من التصديق وليس فيها شيء من الإيمان. ولا بد في الإيمان من أن يقول في اللسان ويكون في القلب مستقرا، والأعمال تؤيد ذلك وتباشره. أما إذا ادعى أنه مؤمن وهو لم يعمل فلا يعتبر، أو أنه قال إن قلبه مليء بالإيمان ولا يريد أن يقول شيء فلا يقبل. فلا بد من اشتراك الأمور الثلاثة كلها في هذا: القلب واللسان والجوارح. ومن قال حسنا وعمل صالحا رفعه العمل. فالإنسان إذا قال الأقوال الصحيحة وصدقتها الأعمال والقلب مستقر فيه هذا الأمر، أنت موقن بأنه لا إله في هذا الكون إلا إله واحد هو الله جل وعلا، وتمارس الأعمال التي تؤيد هذا. إذا قال الله أقيم الصلاة تقيم الصلاة، لأن هذا الإله الذي خلق فسوى وقدر فهدى ولا إله غيره ولا رب سواه وبيده ملكوت كل شيء، هو الذي بيده أمرك وهو الذي يحاسبك أو يثيبك أو يعاقبك. إذن نفذ أوامره، تلتزم بالأوامر تنفذها، تلتزم بالنواهي تبتعد عنها، تتقيد بالتعليمات التي جاءت من عند هذا الإله المستحق للإلهية، حينئذ أنت مؤمن وصدقت في قولك لا إله إلا الله. وإذا اتبعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وانتهيت عن نواهيه وصدقته فيما يخبر به، فأنت تشهد بأنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما إذا قلت أشهد أن محمدا رسول الله وتلقي بالعوامر وراءك التي جاء بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتلقي بالنواهي وراءك التي جاء بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنت كذاب، لا تشهد لمحمد صلى الله عليه وسلم بالرسالة. فيقول من قال حسنا وعمل، ومن قال حسنا وعمل صالحا رفعه العمل، ذلك بأن الله تعالى يقول إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. فالكلم الطيب والعمل الصالح ترتفع إلى الله جل وعلا، وأما غير ذلك فإنه يبقى في مكانه ولا يصعد إلى الله. يقول شيخ الإسلام قوله ليس الإيمان بالتمني يعني الكلام، وقوله بالتحلي يعني أن يصير حلية ظاهرة له فيظهره من غير حقيقة من قلبه، ومعناه ليس هو ما يظهر من القول ولا من الحلية الظاهرة، ولكن ما وقر في القلب وصدقته الأعمال. فالعمل يصدق أن في القلب إيمانا، وإذا لم يكن عمل كذب أن في قلبه إيمانا. فإذا ادعيت الإيمان ولم تعمل فهذا دليل على أن قلبك خاليا ليس فيه شيء من الإيمان، لأن ما في القلب مستلزم للعمل الظاهر، وانتفاء اللازم يدل على انتفاء الملزوم. فيقول إذا كان في القلب شيء ظهر وصدقته الأعمال، وإذا لم يكن في القلب شيء لم يظهر له أثر. وهذا هو حال المكذبين للرسل. يقول شيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله الإيمان له ظاهر وباطن، وظاهره قول اللسان وعمل الجوارح، وباطنه تصديق القلب وانقياده ومحبته، فلا ينفع ظاهر لا باطن له، وإن حقن به الدماء وعصم به المال والذرية. يقول إن الإنسان إذا قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله عصم به ماله ودمه، فلا يقتل ويعيش بين الناس على أنه مسلم، لكن قلبه ما فيه شيء، قلبه خالي، هل يكون من الفائزين بالجنة؟ لا، هو من المنافقين. وهذا هو شأن الذين عاشوا فئة من الزمن مع الرسول صلى الله عليه وسلم في المدينة، ثم تبين عوارهم في معركة أحد، وقالوا للنبي صلى الله عليه وسلم إن بيوتنا عورة ونريد أن نحميها ولا نريد أن نخرج معك. فرجعوا مع قائدهم عبد الله بن أبي بن سلول رأس المنافقين الذي ثبطهم وأقنعهم بالعودة. قال فتخلف العمل ظاهرا مع عدم المانع دليل على فساد الباطن وخلوه من الإيمان. وقد روى محمد بن نصر المروزي بإسناده أن عبد الملك بن مروان كتب إلى سعيد بن جبير رحمهم الله يسأله عن هذه المسائل فأجابه عنها، سألت عن الإيمان، فالإيمان هو التصديق، أن يصدق العبد بالله وملائكته وما أنزل الله من كتاب وما أرسل من رسول وباليوم الآخر. وسألت عن التصديق، والتصديق أن يعمل العبد بما صدق به من القرآن وما ضعف عن شيء منه وفرط فيه، عرف أنه ذنب واستغفر الله وتاب منه ولم يصر عليه، فذلك هو التصديق. وتسأل عن الدين، فالدين هو العبادة، فإنك لن تجد رجلا من أهل الدين ترك عبادة أهل دين ثم لا يدخل في دين آخر إلا صار لا دين له، وفيما نهاه إلا صار لا دين له. وتسأل عن العبادة، والعبادة هي الطاعة، ذلك أنه من أطاع الله فيما أمره به وفيما نهاه عنه فقد آثر عبادة الله، ومن أطاع الشيطان في دينه وعمله فقد عبد الشيطان. ألا ترى أن الله تعالى قال للذين فرطوا: ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون. وإنما كانت عبادتهم الشيطان أنهم أطاعوه في دينهم. كلام جميل وعظيم. فمحمد بن نصر يجيب سؤالا أو يروي عن عبد الملك بن مروان أنه كتب إلى سعيد بن جبير يسأله عن مسألة الإيمان هل هو التصديق، فقال سعيد: نعم الإيمان هو التصديق، لكن كيف التصديق؟ التصديق أن يصدق العبد بالله وبالملائكة وبما أنزل الله من كتاب وبما أرسل الله من الرسل وباليوم الآخر، ويستقيم على هذا ويعمل لهذا. أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، تؤمن بالله لأنه لا إله إلا هو ولا رب سواه، وأن له الأسماء الحسنى والصفات العليا، وأنه بيده ملكوت كل شيء وهو على كل شيء قدير، وتستقيم على هذا وتنقاد لهذا، وتؤمن بالملائكة على تفصيلاتها، وتؤمن بالرسل وبما جاءوا به وآخرهم محمد صلى الله عليه وسلم وأنه مرسل من عند الله ليعلم الناس ويبين لهم المنهج الذي يسيرون عليه في حياتهم ليفوزوا بالجنة، ويؤمن باليوم الآخر ويستعد لهذا اليوم الآخر فينقاد لأوامر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وينتهي عن النواهي، ويؤمنون بالقدر خيره وشره وحلوه ومره. التصديق الذي يتضمن هذا هو أن يعمل العبد، هكذا يقول سعيد، التصديق أن يعمل العبد بما صدق به من القرآن والسنة، هذا هو التصديق. التصديق قال الله تعالى: أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، أن تقيم الصلاة وتؤتي الزكاة. التصديق قوله تعالى: الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة وحرم ذلك على المؤمنين، أن تنتهي عن الزنا. التصديق إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون، أن تنتهي عن هذه الأشياء، هذا هو التصديق. مو التصديق أنك تقول الخمر حرام والميسر حرام والأزلام حرام والأصنام حرام لكن أنا أبغى أمارسها. فالتصديق أن يعمل العبد بما صدق به من القرآن، وإذا ضعف عن شيء من ذلك وغلبته شهوته فارتكب معصية عرف أنه أذنب وسارع للتوبة، هذا هو المؤمن. وما ضعف عن شيء منه وفرط فيه عرف أنه ذنب واستغفر الله تعالى وتاب منه ولم يصر عليه، هذا هو الإنسان المؤمن. أما أن يقول لا أنا أريد أن أعمل ما أشتهي ولا أبالي، فهذا ليس مصدق بالله ولا مؤمن به ولا برسوله. قال وتسأل عن الدين، فالدين هو العبادة، فإنك لن تجد رجلا من أهل الدين ترك عبادة أهل دين ثم لا يدخل في دين آخر إلا صار لا دين له. يقول تسأل عن الدين، الدين هو العبادة، الدين هو الصلاة والصيام والزكاة والحج وسائر القربات التي يتعبد بها إلى الله، هذا هو الدين. الدين هو أن تستسلم لله وتنقاد لأوامره ونواهيه. لو قيل لك إن رجلا من أهل الدين من أهل الإسلام ترك عبادة أهل هذا الدين، يعني لو قيل لك إنسان مسلم لكنه لا يصلي ولا يزكي لا يصوم رمضان ولا يحج وهو غني ولا يتشهد، فيقال لك أي دين اعتنق؟ قلت لم يعتنق دين. قالوا هذا لا دين له، يقولون هذا لا دين له. فالدين هو العبادة، لابد أن تتعبد لله تعالى حتى يقال عنك أنك من أهل الإسلام. أما إذا تركت العبادة وقلت إنك مصدق أنك مؤمن بقلبك ولا تريد أن تعمل شيئا، فهذا لا يسمى دينا. وتسأل عن العبادة، ما هي العبادة؟ العبادة هي الطاعة لله تعالى ولرسوله صلى الله عليه وسلم، ذلك أن من أطاع الله فيما أمره به وفيما نهاه عنه فقد آثر عبادة الله. فالإنسان إذا أنه استقام على طاعة الله في تنفيذ الأوامر واستقام على طاعة الله في الامتناع عن النواهي، فهذا هو الذي عبد الله وهذا هو المطيع لله تعالى. أما من أطاع الشيطان في الإهمال وترك تنفيذ العبادات، لا يصلي لا يزكي لا يصوم لا يحج لا يبر والديه لا يحسن إلى الناس لا يعمل أعمال الخير، فهذا يعتبر قد أطاع الشيطان. والله تعالى يقول لنا ألم أعهد إليكم يا بني آدم يا بني آدم يا بني آدم ألم أعهد إليكم، الله عهد إلينا هذا الأمر ألا تعبدوا الشيطان. لماذا يا ربي؟ قال لأنه عدو لكم، ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين. ماذا نعمل؟ أن اعبدوني هذا صراط مستقيم، أنزلت عليكم القرآن وأرسلت إليكم من يشرحه ويوضحه ويطبقه محمد صلى الله عليه وسلم، هذا هو الدين، هذا هو المطلوب الذي أريدكم أن تستقيموا عليه ولا تختلفوا فيه، تتبعوا القرآن وتفهموا فهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه وتستقيموا عليه، لا تحيدوا عنه قيدنا أنملة وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني، أي اتبعوا محمد صلى الله عليه وسلم، يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. هذا هو الدين وهذه هي العبادة. يقول شيخ الإسلام: وإنما كانت عبادتهم أنهم أطاعوه في دينهم. قال أسد بن موسى: حدثنا الوليد بن مسلم عن الأوزاعي حدثنا حسان بن عطية قال: الإيمان في كتاب الله صار إلى العمل. قال الله تعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. هذا كلام من؟ كلام الله. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. وهؤلاء إذا وجلت قلوبهم قادوا للعمل. يقول: ثم صيرهم إلى العمل فقال: الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، هؤلاء هم الذين وجلت قلوبهم. يقيمون الصلاة انقادوا، لما وجلت قلوبهم انقادوا إلى الصلاة، وينفقون الزكاة. يقول: وسمعت الأوزاعي يقول: قال الله تعالى: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. إخوانكم في الدين إذا أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فهؤلاء إخوانكم في الدين، لا تعترضوا عليهم. قال: والإيمان بالله باللسان والتصديق بالعمل. فمع ما يستقر في القلب من اليقين بما يعمل لله تعالى. يقول معمر عن الزهري: كنا نقول الإسلام بالإقرار والإيمان بالعمل، والإيمان قول وعمل قرينان لا ينفع أحدهما إلا بالآخر، وما من أحد إلا يوزن قوله وعمله، فإن كان عمله أوزن من قوله صعد إلى الله، وإن كان كلامه أوزن من عمله لم يصعد إلى الله. فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه فأمه هاوية، وما أدراك ما هي؟ نار حامية. قال معاوية بن عمرو عن أبي إسحاق الفزاري عن الأوزاعي قال: لا يستقيم الإيمان إلا بالقول، ولا يستقيم الإيمان والقول إلا بالعمل، ولا يستقيم الإيمان والقول والعمل إلا بنية موافقة للسنة. وكان من مضى من سلفنا لا يفرقون بين الإيمان والعمل، العمل من الإيمان والإيمان من العمل، وإنما الإيمان اسم يجمع كما يجمع هذه الأديان اسمها ويصدقها العمل. فمن آمن بلسانه وعرف بقلبه وصدق بعمله فتلك العروة الوثقى التي لا انفصام لها. ومن قال بلسانه ولم يعرف بقوله ولم يصدق بعمله كان في الآخرة من الخاسرين، وهؤلاء هم المنافقون. وهذا معروف عن غير واحد من السلف والخلف أنهم يجعلون العمل مصدقا للقول، وروى ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم كما رواه معاذ بن أسد. حدثنا الفضيل بن عياض عن ليث ابن أبي سليم عن مجاهد أن أبا ذر سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان فقال الإيمان والإقرار والتصديق بالعمل، ثم تلا قول الله تعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. هذا الإيمان. كل هذه الأشياء يشملها الإيمان، وليس الإيمان فقط دعوى يدعيها بعض الناس في قلبه. هذا الكلام نكرره ونعيده مرارا. المؤلف رحمه الله كتب فيه كتابا طويلا، هو هذا الكتاب الذي معنا، لأنه في عصره بدت نوادر، خشي المؤلف أن يكون لها عواقب كما هو موجود في زمننا هذا مع الأسف الشديد. إذا سألت الإنسان قلت له: يا أخي أذن المؤذن نصلي، قال: لا، الإيمان بالقلب. وين الإيمان اللي في القلب؟ الإيمان اللي في القلب يمشي يصلي، ليس الإيمان الذي في القلب أنك تجلس تدخن ولا تجلس تحدث مع صاحبك ولا تصلي ولا تعرف الله، كذاب. ليس في قلبك إيمان وليس عندك إيمان. فالله تبارك وتعالى ذكر هذه المسائل كلها يبين فيها أنها من الإيمان، والنبي صلى الله عليه وسلم استدل بهذه الآية على أن العمل من الإيمان، وأنه هو الذي يصدق الإيمان وبه يستحق الإنسان أن يوصف بأنه مؤمن. وقد قال عليه الصلاة والسلام: إذا رأيتم الرجل يعتاد المسجد فاشهدوا له بالإيمان. أنت لا تدري عن الذي في قلبه، لكن إذا رأيته لك الظاهر، والله يتولى السرائر، فلا تتهمه بسوء، اشهد له حسب ظاهره، والله تعالى هو الذي يتولى حقائق الأمور. نكتفي بهذا الأمر، ونسأل الله جل وعلا أن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وأن يغفر لنا ولوالدينا وذرياتنا وأقاربنا والمؤمنين، ونسأله جل وعلا أن يعز الإسلام والمسلمين، وأن يذل الشرك والمشركين، وأن يصلح أحوال المسلمين، وأن يصرف عنا وعنهم كل شر وبلاء ووباء وفتنة. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه.